تهنئة بالنجاح في الطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات، أقام الطلاعي الشباب مؤتمرا احتفاليا في المسرح المكشوف لحديقة الشباب في بيونغ يانغ يوم 11 من هذا الشهر. حضره ري إل خوان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب. قال فيه الخطباء إن قلوب الطلاعي الشباب في البلاد كلها تكون طافحة بالاعتزاز والافتخار الكبيرين بأنهم أصحاب لطاولة الشباب القوية الكبرى التي لا مثيل لها في الدنيا، والطاولة الحائزة على القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصاروخ الباليستي العابر للقارات. وطاعوا الجميع إلى إظهار الكرامة المستقلة لدولة بكتوسان القوية وروحها الجريئة على الملأ بدعم قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون للثغرة على خدا سون جون بكل إخلاص، وإلى إبداع أسطورة الشباب الأبطال التي تدهش العالم في كل ميادين بناء الطاولة الاشتراكية القوية بصورة متواصلة ومتتالية.